الجهاد يجب الخسر وكرم الطيب وينبغي ان نخسر على انفسنا كنا جلسنا بذلك. قال الله جل وعلا في الدروس الكريمه من الوالدين: وان جاهداك على ان تجد من والد فان مالك من اجل اصلحهما وصاحبهما بكل معروف. اما الله ولد المشركين ان يصاحبهما بكل معروف ولم يامرهما بشهما فانت الصائم بالبيع معروفا بالكلام الطيب وقضى حاجته الجاهله طعامه وشرابه وسكته سوف تحتاج ان تدخله في وجوده بهذا الصلاه في كل وقت ان الله يهديه وان الله يمن عليه بالتوفيق ويشرح قلبه بالايمان ولا تفرح عن ذلك حتى يسلم عليه بالكلام الطيب والمعروف والليل نعم ولا يهديه بالاسلام ثم ايضا تفرح على الناس الطيبين الذين يحبهم ويقدرهم حتى ياتوا اليه وحتى ينصحوه ويسلموا على الزكاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.